بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن هشام الأنصاري، فسح الله في قبره، قلوا آمين. قال: الكلمة قول مفرد. وهذا هو الدرس الأول من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لشيخنا وعالمنا الشيخ ابن هشام الأنصاري رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قال: الكلمة قول مفرد. يا أولاد، هو يقول الكلمة أو الكلمة قول مفرد. قبل أن يشرح هذا التعريف قال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. يقول لغة وليس اصطلاحا عند النحاة، تطلق الكلمة على الجمل المفيدة. فمثلا أخونا عثمان أراد أن يتزوج، فدعاكم إلى حفل هذا الزواج وقال للشيخ مطار: قل لنا كلمة. هل معقول أن مطار يتكلم كلمة؟ إنما يقصد بالكلمة كلام. فتجد ممكن الشيخ مطار يفتتح ويقول ما شاء الله خطبة لمدة ساعة، ويقول ما شاء الله الشيخ قال لنا كلمة رائعة. ماذا يقصد بالكلمة؟ الكلام. يبقى إذا تطلق الكلمة في اللغة على الجمل قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كل هذا القرآن عنه قال كلمة، خلاص. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أصدق كلمة قالت العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يبقى تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. طيب، بدأ يشرح شيخنا، قال كلمة قول. القول المراد به اللفظ، يبقى يقصد بالقول اللفظ. واللفظ ده عبارة عن صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية، خلاص. لما أقول مثلا كلمة كتاب، كلمة زيد، كلمة صالح، هذا أولاد اسمه قول. ونقصد بالقول صوت اللفظ، يعني اللفظ هو عبارة عن صوت اشتمل على بعض الحروف الهجائية. فصالح مكونة من الصاد والألف واللام والحاء، كلام واضح كده. قال يبقى اللفظ الدال على معنى. شوف الشيخ كلامه ما شاء الله، يبقى شوف أهو، القول لفظ دل على معنى. صليت على الحبيب، لفظ دل على يا سلام. إذا لو اللفظ ده لم يدل على معنى لا يسمى قول، لا يسمى يسمى لفظ. يعني مول مثلا زيد تدل على شخص سمي بهذا الاسم، ذات سمي بهذا الاسم، لما تقلبه تقول ديز، واخد بالك يا شيخنا؟ لو قلت ديز، ديز دي مقلوب زيد، لكن دي لها معنى ودي ليس لها فلا تسمى قولا وإنما تسمى لفظ. يا رب تكونوا فهمتوا، عرفنا الآن الفرق بين الايه. يبقى كلمة قول لا تطلق إلا على اللفظ الذي له معنى عند العرب، لكن اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل، خلاص يا أولادي. قال الصوت المشتمل على بعض الحروف، يبقى كلمة لفظ يعني صوت مشتمل على بعض الحروف، صح يا أولادي ولا لا؟ طيب، والمراد بالمفرد قول مفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. ما اسمك؟ جبريل. طب اسمع يا جبريل، أو هذه جبريل، جبريل طبعا دي فيها لغات سيدنا جبريل دي، صح ولا لا؟ في جبرائيل وفي جبريل وفي جبرائيل. أيوة، إذن جبريل مقام من جيم وباء وراء، جبريل، وياء ولام، صح يا ابني؟ إذن هذا الاسم مكون من هذه الحروف، فالجيم جزء من جبريل. هل هذا الجزء يدل على الكلمة؟ لا، يقول مثلا جاء جاء، تقول ايه هو جادة، هذا معنى ما يدل جزءه على جزء ايه؟ ايوه، يعني اخونا ده اسمه مختار، اقول هل يصح نقول جاء مو؟ طب مين مو ده؟ هذا معنى ما يدل جزءه على جزء معناه، اظن كده واضح. هذا المقصود بالمفرد، ما يدل جزءه على جزء ايه؟ لازم تتلقى العلم مباشرة، صح؟ أظن كده فهمتها؟ طيب، بخلاف قولك غلام زيد فإن كل من جزئي هم الغلام وزيد دال على جزء معناه. لما أقول مثلا غلام زيد، أدي غلام وأدي زيد، ده بيسموه مركب إضافي، طبعا ده جزء وده جزء. لما أقول غلام فقط تدل على إيه؟ يعني الولد الصغير اللي هم، صح ولا لا؟ وزيد معناها رجل كبير اسمه زيد، ده ليس مفرد، ده مركب. يبقى المفرد في فرق بينه وبين المركب، المركب كل جزء يدل على معناه، يعني واحد مثلا اسمه عبد الله او عبد الرحمن او صلاح الدين، فصلاح تدل على ايه؟ معنى، والدين تدل على معنى. يا رب تكونوا فهمتوا. الشيخ دايما يقول فان قلت قلت، دي عبارة يا سيدنا دايما الشيخ عودنا عليها، كأن سائلا يسأله فهو يورد اعتراض ثم يجيب على الاعتراض، يعني كأنه بيكفيك السؤال، بقول ما تخافش أنا عارف أنت عايز تسألني فيه وأنا هقول السؤال وهجيبك عليه، صح ولدي؟ فإن قلت فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى. أنتوا عارفين في الأجرمية لما قال إيه؟ الكلام لفظ مركب ومفين قد وضع، يعني لازم يكون إيه؟ ها؟ لازم العرب تكلمت به، موجود في عند العرب، يعني موضوع هذا الكلمة موضوع عند العرب. فقال يعني لما لم تكن كما قال غيرك لفظ مفيد وضع، يعني موضوع في كلام العرب، ليه ما اشترطتش كما اشترط غيرك الوضع؟ فهمت ولا لا؟ شفتوا الإجابة؟ قال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنس للكلمة، اللفظ جنس إيه؟ أيوة. يعني نفترض أخونا أبو بكر، قلت ما هي الكلمة؟ قال لفظ مفرد خلاص بالوضع، والشيخ اللي جنبه قال لا بدل لفظ قال قول مفرد وما جابش الوضع، خلاص الشيخ اختار قول مفرد، لان احنا قلنا القول لا يطلق الا على المستعمل، صح ولا لا؟ لكن اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل، فلما يبقى اللفظ ده يبقى ممكن يطلق على المستعمل وعلى المهمل يحتاجوا كلمة الايه؟ الوضع، يعني لازم تكون كلمة موضوعة تكلمت به العرب. العرب لم تقل ديز إنما قالوا زيد، فليه جبت الوضع؟ عشان تبين الكلمة دي موضوعة يعني مستعملة عند العرب، فاحتاجوا لما جعلوا اللفظ جنس الكلمة تعريف للكلمة، يعني يحتاجوا كلمة الايه؟ الوضع. ليه؟ لأن اللفظ يطلق على إيه؟ على المستعمل وعلى المهمل. لكن من قال قول مفرد لم يحتاج، لأنها لا تطلق، القول لا يطلق على إلا على المستعمل، فلم يحتاج إلى الوضع. أظن كده فهمتها؟ فهم واضحة؟ طيب الحمد لله، شفت أظن شرح حلو كويس. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد، جنس يعني ايه جنس بعيد؟ مش مقصود جنس يعني العلاقة بينك وبين زوجتك، الجنس لفظ كل يندرج تحته أفراد، زي كلمة رجل تشمل مختار وأحمد ومحمود وزي ده اسمه جنس، فهمت ولا لا؟ فواحد بيسأل بيقول يا شيخنا لما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ لما لم تقل الكلمة لفظ مفرد وقلت الكلمة قول مفرد؟ لماذا فعلت هذا؟ قال لأن اللفظ جنس بعيد. ليه جنس بعيد؟ لأنه يشمل المستعمل والمهمل، لكن القول جنس إيه؟ قريب، لأنه لا يطلق إلا على المستعمل، خلاص. ولذلك قالوا واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب. أنت لما تستعمل لما تعرف لحاجة وكل لفظها بعيد، ده معيب في الإيه؟ في معيد في الحدود، الحدود يعني التعريفات يعني، فهمتوا؟ ثم قال وهي اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وألذي وحرف، يعني إذا الكلمة يا شيخ عثمان بتنقسم إلى إيه؟ اسم وفعل وحرف. اسم زي عثمان، فعل زي سافر، حرف زي مثلا إلى مكة. إذا الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب سألناه يا شيخنا، قال نعم، ما الدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة؟ إيش عرفك إنه الكلمة اسم وفعل وحرف ممكن يكون أربعة أو خمسة، صح ولا لا؟ قال الاستقراء. إيه ولدي؟ يعني العلماء سمعوا كلام العرب ودونوا ما قالوا، فوجدوا الكلمة التي نطقت بالعرب لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، لا يوجد قسم رابع، فهمت ولا لا؟ طيب فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. هذا عرفنا الاستقراء. طيب أظن كده واضح. يا سلام، الحمد لله. أيوة، ده انحصار لأنواع الثلاث. لا لا لا لا، المقصود بالاستقراء كويس انك بتسأل، انا بقول لك اسأل، الأسئلة دي مفيدة يا سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. المقصود بالاستقراء التتبع، يعني العلماء تتبعوا كلام العرب وجلسوا معهم وسمعوا منهم فلم يجدوا في كلام إلا كم نوع، ده اسمه استقراء. مش معناه الكلمة مستقرقة، لا لا لا، تتبعوا. يعني الآن أنا لو حبيت مثلا أتعلم مثلا اللهجة التشادية مثلا، فأجلس معكم وأسمع وأدون وأسمع، أقول هذه اللغة لا تخرج إلا عن كلمة ثلاث بس، ده اسمه إيه؟ الاستقراء، خلاص. يا رب الحمد لله، اللهم يسر وعني يا رب، قولوا آمين. لو أبدأت الاستقراء بالبحث يعطي نفس المعنى؟ ما هو قال لك الاستقراء، هو الاستقراء يا مولانا، يسمى الحصر بالنسبة إلى الحصر الاستقرائي. يعني الحصر الاستقرائي زي ما حتى في بعض الناس لما تعمل بحث بيقول لك بحث ميداني، يشوف مثلا مشاكل الناس أو ما أهمهم الناس، أو بيقول لك لا تتلخص في كذا وكذا وكذا، فهمت ولا لا؟ فده اسمه استقراء يا مولانا. الاستقراء يقول لك تتبع، يعني علماء هذا الفن اللي هم علماء اللغة يعني تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة بس، ولو كان ثم نعرب على سأل لعاصروا على شيء منه، ما فيش، بس أصل الكلام سهل يا شيخ عثمان. ثم لما قال إيه الكلمة، قل يا شيخ مطال الكلمة يا ابني، يلا قول يا ابني، ها يلا يا ولد قول الكلمة إيه؟ اسم الكلمة، ها، اسم وفعل وحرف. بدأ الشيخ يبين علامات الاسم، قال لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد عن قسميه. يعني قلنا له يا شيخنا هذه الكلمة التي أنجبت ثلاثة أولاد، الاسم والفعل والحرف، نريد أن نعرف العلامات التي تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف. فهو الشيخ ما شاء الله يعني ربنا من عليه بالعلم الغزير، قال أنا أعطيك في الكلمة في الاسم دي علامة في أوله وعلامة في آخره، وهاتان علامتان لفظيتان. العلامة اللي في أولهم زي المسجد الحرام، يبقى دي علامة في أوله لدخول ال، فعل هذه لا تدخل إلا على الأسماء. لا تقول الجلسة مثلا، الأكل لا يجوز، فهمت ولا؟ تدخل فقط على الاسم، يبقى دي علامة في أوله. وعلامة في آخره اللي هو التنوين، محمد رسول الله، لا مسجد، والسس على التقوى، فهمت ولا؟ يبقى إذن علامة في أوله وعلامة، وفي علامة معنوية، يعني هاتان العلامتان لفظيتان. شوف ال يعني تلفظت بهما. لا طيب محمد رسول الله صلى الله صلوا عليه، محمد جسم علامة يا ولدي، برضو لفظي. هناك علامة معنوية اللي هي الحديث عنه يعني الإسناد. لما أقول مثلا لما أقول مثلا زيد عالم، فزيد مبتدأ، عالم خبر، أسندنا الخبر إلى المبتدأ، والإسناد معناه الإخبار. لما أقول عثمان مسافر، أخبرنا عنه بالسفر. هذا الإسناد ده أفضل علامة تميز الاسم. لأن عندنا لما تقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، كلمة قلت هذه التاء اسم، طب إيه العلامة التي تميزها؟ أسندنا القول للتاء، لكن التاء هذه لا تقبل أل، لا تقول ألت، ولا تقبل النداء ياتو، ولا تقبل التنوين تقول تن. أنا بديكم الخلاص اللي قالها الشيخ، واضح كده؟ يبقى إذن قال لا، الاسم يتميز بكم علامة يا أولادي؟ بثلاث علامات. يتميز بعلامتين لفظيتين، علامة في أوله وعلامة في آخره. ويتميز بيه أولادها بالإسناد. وهو الشيخ قال لي هنا بص كده لاحظ، قال وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، ما الحديث عنه هو الإسناد بالجر والتنوين والندى وال ومسند. الإسناد ده اللي هو الحديث عنه. لما يقول قام زيد يبقى زيد اسم، لأنك حدثت عنه بالقيام، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم، وبها أستدل على اسمية التاء في ضربته. إزاي عرفت أني ضربته؟ دي التاء دي اسم، رغم أنها حرف يعني وضعت على حرف واحد بس وهي اسم، لأنك تحدثت عن نفسك بالضرب، صح؟ ألا ترى أنها لا تقبل أل؟ يعني مثلا ضربت ما ينفعش تقول تون، ولا يلحق التنوين، لا تقول ألت ولا تون، صح؟ ولا غيرها من العلامات التي تذكر سوى الحديث عنها فقط. إذا الإسناد هو الحديث بس، لأن في بعض الناس مش فاهم يعني إيه الإسناد، يعني يقول لك الجر عارفه، فهمت ولا؟ والتنوين عارفه، ودخول ال عارف، بس مش عارف يعني الإسناد. الإسناد يعني الحديث عنه. لما قل سافر مختار إلى بلده، يبقى تحدثت عنه بالسفر، خلاص يا ابني؟ هات اللي بعده. وهو ضربان، يلا يا ابني ارفع الصوت. وهو ضربان معرض، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية. لحظة اقرأ واحدة واحدة يا ابني. يبقى الاسم ده بعد ما عرفنا علاماته هنقسمه لإيه؟ ها معرب وهو ما يتغير ومبني. قول يا ولد معرب. ها وهو ما يتغير آخره، ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، بسبب العوامل الداخلة عليه، العوامل الداخلة عليه. أيوة كمل. ها وذلك كزيد، يا سلام. ها ومبني وهو بخلافه، وده مبني بخلافه. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الآن الشيخ بعد أن ذكر الاسم وذكر علاماته انتقل إلى تقسيمه إلى معرب وإلى مبني. سمعنا يا شيخنا؟ طيب أخونا ده اسمه مختار، وانت اسمك أنت صديق. طيب شوف يا صديق، لما قل جاء صديق، زرت صديقا، سلمت على صديق، جاء فعل ماضي، صديق فاعل، زرت فعل وفاعل، صديق مفعول به، على حرف جر، وصديق اسم مجرور. اسمعني يا شيخنا يا جبريل، جاء ده اسمه في النحو عامل، مش العامل يعني بتاع الشاي، لا، العامل ده هو اللي بيرفع الفاعل وهو اللي بينصب المفعول، وعلى على ذا يجر، فده اسمه عوامل. فقال ايه المعرب؟ ما يتغير اخره، يعني صديق لماذا تغير اخره من رفع الى نصب بسبب العوامل. فجاء تحتاج الى فاعل، زرت تحتاج الى مفعول، وعلى تحتاج الى اسم مجرور، كل ده اسمه عوامل. اذا خدوا بالكم صح كده. طيب لو حذفنا صديق وقلنا جاء هؤلاء وزرت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، تجد الكسر موجودة تحت الهمزة لا تتغير، هذا دلس بخلاف المعرب. يعني ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل، هذا هو اسمه الايه المبنى. أظن كده واضح يا سلام، واضح جدا، مش كده الشرح التفصيلي كويس؟ طيب ما عشان بلا ربنا يكرمكم وتاخدوا الإجازة وتعرف تشرح عنه. ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلية عليه. أي نعم، هو ده المبنى، البناء نعم الثبوت خلاص. يعني الحائط المبني تجده زي ما هم لا يتغير، فالبناء في اللغة معناه الثبوت، لكن الإعراب هو ما يتغير شكله آخره بسبب العوامل، صح ولا؟ والإعراب في اللغة يقول فلان أعرب عما في نفسه، يعني أفصح، وفي الحديث الأيم تعرب عما في نفسها، صح يا سيدنا الشيخ؟ يعني مثلا لو الشيخ مختار حب يتزوج واحدة من بلدة أبي بكر، فالشيخ أبو بكر ذهب إلى امرأة جميلة لكنها قد تزوجت قبل ذلك، فقال أتزوج سيدنا الشيخ؟ فسكر، قال لا، لازم تعرب عما في نفسك، بنص الحديث الأيم تعرب عما في نفسها، يعني تفصح تقول أتجوز أو ما أتجوزوش، والبكر يزنوها إيه صماتها كده. الحمد لله فاهم يا سيدنا. يا سلام. بص يا من هات الكتاب ده، هات يا من هات الكتاب ده، ده اسمه العوامل المئة. اسمه ايه شيخنا؟ العوامل المئة. ان شاء الله، يعني مش المقصود مش محصورة هنا يعني، وفي اكثر من 100 ان شاء الله. احنا بدأنا في الدرس الاول بس من كتاب العوامل المئة ده خلاص، بس فان شاء الله ربنا يسر، يعني ربنا يكرمنا ونخلص نبقى ناخد العوامل دي. يقرأ يا سيدنا. ولما فرغته وهو بخلافه، اقرأ ولما فرغت. نعم، ولما فرغت من تعريف الاسم، لا ولما فرغت من ذكر المعربي، ذكرت المبنية، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة، وهو الذي يلزم طريقة واحدة. شوف يا جبريل، شوف يا ابني اسمعه، شوف جاء هؤلاء، أقول جاء فعل ماضي، هؤلاء فاعل، لا تقل مرفوع، لا قل مبني على الكسر في محل رفع. طب زرت فعل وفاعل، هؤلاء اقول مفعول به، مبني على الكسر في محل نصب، سلمت على هؤلاء على حرف جر، وهؤلاء اسم مجرور، اقول لا مبني على الكسر في محل جر خلاص. هو يقول الشيخ ثم قسمت المبني على الكسر الى قسمين، يعني هو الشيخنا يعني مبنى ده أقسام، سمع جبريل؟ يعني مثلا في مبنى على الكسر، وفي مبنى على إيه؟ الفتح والضم والسكون. يعني يا أبا بكر لو ذهبنا إليك وزرناك في بيتك، هنجد مثلا البيت نفسه البناء اللي بذهون عليه مثلا لونه أبيض، ورحنا عند عثمان لأن لونه أخضر، وده مثلا لونه أحمر، وهكذا. فهمت ولا لا؟ إذن البناء في كلمات بنيت على الكسر وفي بنيت على الفتح وهكذا، صح كده؟ فهو بدأ بالكسر، بدأ يا أولادي إيه؟ قال المبنى على الكسر ده ينقسم إلى قسمين، في مبنى على الكسر اتفاقا زي كلمة هؤلاء قال جميع العرب بنات على الكسر، يعني لم يقل أحد من العرب هؤلاء أو هؤلاء، جميع العرب يبدأ مبني على الكسر اتفاقا. لما انتقل بعد ذلك إلى قسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي، باب حذامي ونحوه أهل الحجاز يبنون على الكسر مطلقا، فيقول جاءتني حذامي، رأيت حذامي، مرت بحذامي. يا أبا بكر انتبه، يعني لما يقول مثلا كلمة حذامي دي على وزن فعالي، على وزن ولد ايه؟ فعالي، يوزنها يعني كده، ده اسمه وزنه حذامي فعالي. فانت لو لك اخت اسمها حذامي ده على وزن ايه يا ولادها؟ فعالي. وانت من اهل الحجاز يعني مكة والمدينة وما جاورهما، اخوك جبريل ده من بني تميم، من بني أولادي تميم. عند أهل الحجاز تجعل هذه مبنية على الكسر زي هؤلاء بالضبط، تقول نجحت حذامي، يبقى نجح فعل ماضي وتالي التأنيس، وحذامي فاعل مبني على الكسر في محل رفع. طب زرت حذامي يبقى مفعول به مبني على الكسر في محل نصب. طب سلمت على حذامي مبني على الكسر في محل جر. فهمت يا ابني؟ طيب نأتي إلى أبي بكر، إلى جبريل. جبريل ده من بني أولادي تميم، خلاص. فجبريل من بني تميم سألناه يا جبريل في بلدتكم وقبيلتكم ماذا تفعلون في كلمة حذامي اللي هي يعني اسم لامرأة يعني؟ قال والله يا أستاذ افترقنا فرقتين، فرقة منا تعربه بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا، يعني بيعتبرون ممنوع من الصرف، فيقولون مثلا جاءت حذام ورأيت حذاما وسلمت على حذاما، ما يقولش حذامي، بيعتبرون ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. دي الفرقة الأولى، صح أولاد ولا لا؟ أظن عرفنا الفرقة الأولى؟ طيب وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره راء كوباري اسم قبيلة. خد بالك هي ما هو باري، شوف وباري زي حذامي سمسم بالضبط يعني، بس ما الفرق بينهما؟ إن حذامي آخرها مين، لكن عندك وباري آخرها راء. طب ايه وباري دي؟ قال ده اسم قبيلة. طب حضاري ده اسم كوكب. طب سفاري ده اسم ماء. فهمت ولا لا؟ فالاخر راء قال لك احنا هنشترك مع اهل الحجاز، هنجعلها زي حذامي بالضبط. اللي ليس اخره راء زي حذامي دي عندنا تمنع من الصرف، يعني ايه؟ ها ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالفتحة. هل وعيتم ما اقول؟ لاحظوا انا بفضل الله لما بشرح بحاول أبسط المسألة. قلنا إنه هذه الكلمات اختلفت فيها العرب، في قبيلة أهل الحجاز اللي بيمثلها أبو بكر، في قبيلة بني تميم اللي بيمثلها جبريل. فهمت ولا لا؟ فقلنا أي كلمة على وزن فعالي سواء آخرها راء أو آخرها ميم تبنى على الكسر عند أهل الحجاز، إنما عند بني تميم قال والله قبيلتنا افترقت إلى إيه؟ فرقتين. خلاص الفرقة الأولى إن أي حاجة على وزن فعالي تبقى ممنوعة من الصرف، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالفتحة. الفرقة الثانية منا من بني تميم فرقت بين اللي آخر راء واللي ليس آخر راء، اللي آخر راء يبقى إيه؟ يبقى مبني على الكسر مثل حذامي عند أهل الحجاز، والذي ليس آخر راء يبقى يمنع من الصرف. هل فهم؟ الحمد لله واضح كده؟ يا سلام، شوف الجمال يا مولانا، شوف الجمال. اقرأ وأما أمسي. وأما أمسي إذا أردت به اليوم الذي قبل يوم. لحظة لحظة كده، الشاعر قال إيه شيخنا؟ فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. ده أول بيت استشهد به مين؟ ابن هشام. هنا بقى يا ولادي ايه ها جهل الشيخ رحمه الله. اسمه ايه الشيخ ده يا مولانا؟ ده اسمه علي عبد الرحيم ادريس العدوي المالكي، ده من علماء الازهر الشريف رحمه الله ورحمة واسعة، قولوا امين. الشيخ ده عمل ايه يا مولانا؟ جمع الابيات الشعرية واعربها. خلاص يا مولانا؟ قال هذا البيت من بحر الوافر. من بحر ولادي؟ ايه هو بحر الوافر؟ لوافر عبرتي رق طباعي، مفاعلة مفاعلة مفاعي. ان شاء الله بعد كده نشرح لكم العرض تفهموا ان شاء الله. بحر الوافر، طيب ده بحر الوافر بدأ يشرح لك. قال فلولا المزعجات من الليالي. ايه المزعجات؟ يعني المقلقات. اقول لك انا منزعج يعني عندي قلق، يعني فهمت ولا؟ فلولا المزعجات يبقى معناها ايه؟ المقلقات جمع مزعجة. طيب فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى. القطى جمع قطاه زي حصى وحصاه، ده نوع من انواع الطيور. خلاص لما ترك القطى طيب الايه يعني تخيل انت مثلا عندك حديقه في البيت، والحديقه دي فيها شجر، والشجر فيه عصافير وحمام. هذه الحمامه عندما ترى شيء مزعج بجوارها يعني صوت عالي او شيء من هذا هتترك طيب المنام، بدل ما هي بالليل منامة مستريحة هتترك، صح ولا؟ أظن واضح البيت. فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب الايه أيوة. يبقى طيب المنام، المنام بفتح الميم اللي هو النوم، المنام بفتح الميم المنام، صح؟ ده اسمه ايه؟ النوم. وطيب يعني اللذة. إذا قالت حذامي فصدقوها، إذا قالت يا أولادي حزامي فصدقوها. من حزامي يا أولادي؟ ده علم امرأة الشاعر، يعني الشاعر اللي بيتكلم ده كانت مراته اسمها حزامي، وهذه المرأة كانت تبصر من مسافة 3 أيام ولا تخطئ. يعني مثلا شوف، يعني أنت تخيل نفسك هتمشي على رجليك مسافة 3 أيام ليل مع نهار، تقدر المسافة طبعا كبيرة جدا، صح ولا؟ هذه المسافة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها قوة في البصر، تنظر هذه المسافة كاملة تقول لك أنا شايفة كذا، فهمت ولا؟ فهو يقول إيه؟ خد بالك هون. أيوة. تبع العدو قومها فانتبه القطى من وقع الدواب. القطى الحمام، الحمام اللي كان يعني مستريح في الأشجار لما سمع صوت الدواب انزعج فبدأ يترك الأشجار. فانتبهت اللي حذام دي، ما الطيور اللي بعيدة دي اللي كانت يعني جالسة في الأشجار لماذا فرت مرة واحدة كده؟ فنظرت فرأت العدو من مسافة كام؟ أيوة. فإيه أخبرت قومها، ماشي؟ فارتحلوا واعتصموا بالجبال وإذا بالعدو فلم يصلوا إليهم. العدو حضر ملاش في ناس، راح رجع خائبا وهو حزير، فهمت ولا؟ عشان كده الشعر قال إيه؟ إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. شوف فائدة الأبيات يا مولانا، احنا شرحناه، هنبتدي بقى يا شيخنا نشرح. اقصد يعني يلا يا مولانا اقرا، مش كده حلو الشرح ده يا مولانا؟ يا رب تقبل يا رب، قولوا امين. يلا ها قول يا ولا ها. فلولا لا لا لا لا الابيات يا اولاد، فلولا المزعجات. ايوه. يا سلام على الجمال. من الليالي ها لما ترك القطى طيب المنام. ها إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. صلوا على الحبيب. الشيخ لم أعرب يا شيخ جبريل قال الفاء دي حسب ما قبلها. فلما تيجي الفاء أو الواو وما فيش حاجة قبلها تقول حسب ما قبلها، لأن قد تكون عاطفة، قد تكون سببية، قد تكون استئنافية، فخلاص فيش حاجة قبلها يبقى حسب ما قبلها. فهمتوا؟ أيوة. طيب لولا حرف امتناع الوجود مبني على السكون لا ليس له محل من الإعراب. طبعا أدي أي أول حاجة احنا بنسمعها في الإعراب، يبقى لولا دي اسمها حرف ايه؟ ردوا علي يا ولد، حرف امتناع الوجود. الشيخ جيب لي يقول انا مش فاهم حاجة، يعني حرف امتناع الوجود؟ خد بالك معي، أخونا جبريل جاءه صديق وحل ضيفا عليه، فنادى على أخي الصغير يا ولد، قال نعم، قال أحضر الطعام لضيفنا، قال أبشر، فأحضر الطعام وكان ساخنا وجرى بسرعة، فانكفأ الطعام الساخن على حجر مين؟ على حجر الصديق. فقال له لولا الضيف لضربتك. فهمت ولا لا؟ إذن امتنع الضيف، امتنع الضرب لوجود مين؟ هذا اسمه حرف امتناع لوجود. عرفتوا حرف امتناع ايه؟ هذا ما حرف امتناع لوجود، يعني امتنع الضيف امتنع الضرب لوجود الضيف. لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا ولا تصلينا. فهمت ولا لا؟ عرفتوا حرف امتناع لوجود؟ ايوه. يا سلام. اللي بعد لولا يا سيدنا ده دايما اللي بعد لولا يعرب مبتدا، يعني لولا الضيف يعرب مبتدا، اين الخبر محذوف وجوبا، يعني لولا الضيف موجود. خلاص سمع يا صديق؟ يا صديق سمع؟ يبقى بيقول ها لولا الايه؟ المزعجات. هنعرب المزعجات يا اولادي ايه؟ مبتدا مرفوع علامة رفع الضمه ايه؟ الظاهره. لولا المزعجات. طيب لولا المزعجات من الليالي، خد بال حضرتك، من ده حرف جر مبني على السكون، الليالي ده اسم مجرور بمن، علامة الجر ايه؟ خد بالك الليالي، اي اسم يا ولد.